فإن من شك في وجود الله أو شك في كون الله هو الخالق وحده أو هو المعبود وحده فهو كافر. ومن شك في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فهو كافر. ومن ظن أن دينا سوى دين الإسلام قائم اليوم مقبول عند الله فهو كافر. ومن استهزأ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر. يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن زعم أو اعتقد أن دين النصارى الذين يسمون أنفسهم المسيحيين أو أن دين اليهود الذين يزعمون أنهم متبعون لموسى، من زعم أن دينهم قائم اليوم وأنه مما يقبل عند الله فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله عز وجل فهو كافر. وأما إقامة الصلاة فأن يأتي الرجل بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها معتقدا فريضتها، فمن أنكر فرضية الصلوات الخمس أو بعضها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، إلا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الدين فإنه لا يكفر ولكنه يعلم، فإن أصر على جحد الفرض بعد أن علمه صار كافرا. ومن ترك الصلاة تهاونا فهو كافر، وإن كان يقر أنها فريضة بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الكفر الذي جاء في من ترك الصلاة في الحديث عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم، هذا الكفر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في من ترك الصلاة هو الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام، الموجب للقتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا يجوز تدويج من لا يؤمن بالله ورسوله بمسلما، ولا يجوز تدويج من يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه بمسلما، ولا يجوز تدويج من لا يصلي بمسلما، لأن هؤلاء كفار والكفار لا يحل أن يزودوا بمسلمات. قال الله عز وجل في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل لا تحل به الزوجة، بل هي أجنبية ممن عقد له عليها، فوطئه إياها بمنزلة وطئ المرأة الأجنبية. فاتقوا الله أيها المسلمون، واختاروا لبناتكم، وابحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله، ولا تجعلوا همكم المال، فإن المال يجيء ويذهب، فكم من غني صار فقيرا وكم من فقير صار غنيا. وإن من المؤسف